السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه وعظم نفسه حتى يعظمه العباد ويعرف جلاله وعظمته، ذكر نفسه باسم العظيم في قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وجاء في الحديث: اجعلوها في ركوعكم، أي أثنوا على الله في الركوع بقولكم سبحان ربي العظيم. وأدلة عظمة الله تعالى مذكورة في الكتاب والسنة متواترة، فمنها عظمة هذه المخلوقات، فإن عظمتها تدل على عظمة خالقها، بل إنها حقيرة بالنسبة إلى عظمة الخالق. فقد ذكر الله تعالى أن هذه السماوات مطويات بيمينه، ما مقدار السماوات التي هي سبع سماوات؟ كثف كل سماء مسيرة 500 سنة. وكذلك الأرض التي هي سبع أراضين، كثف كل أرض مسيرة 500 سنة، لا يعلم قدرها إلا الله. ذكر أنها قبضته يوم القيامة. وكذلك ورد في السنة ما يدل على إثبات عظمة الله تعالى في الحديث أن الله يقبض السماوات بيده والأراضين بيده ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي حديث آخر أن الله يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. فعظم نفسه بأن له الملك، وهذا هو السر في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خص يوم الدين لأن في ذلك اليوم كل يتخلى عن ملكه، ملوك الدنيا وإن ملكوا وخضعت لهم الرقاب، وإن جان لهم العباد، لكن ملكهم مستعار، هم وما يملكون ملك لخالقهم، ملكهم أيضا مؤقت، أي أنهم وإن ملكوا 10 سنين فإن ملكهم يزول. فملك الله تعالى ملك دائم للدنيا والآخرة، ولكن في الآخرة ينفرد تعالى بالملك، فكل يتخلى مما يملك أيا كان ملكه، ولو كان لا يملك إلا ساحلة أو طيرا أو ثوبا يتخلى من كل ذلك فيكون الملك لله وحده. ولذلك قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هكذا أخبر بأنه مالك الملك. فهذا دليل على عظمته سبحانه، كذلك أيضا عظمة مخلوقاته دليل على عظمته. فنحن على هذه الأرض، الأرض التي يتقلب عليها العباد، هي صغيرة جدا بالنسبة إلى بقية مخلوقاته. مخلوقاته كلها صغيرة بالنسبة إلى عظمته وإلى عظمة جلاله سبحانه. وكذلك ذكر في الأحاديث أن الأرض سبع أراضين ونحن لا نشاهد إلا واحدة. أين البقية؟ لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي وأراضين سبعا مثلهن. فسبع السماوات بعضها فوق بعض، وسبع الأراضين بعضها تحت بعض، والأمر يتنزل بين السماوات والأرض، يتنزل الأمر بينهن. ورد في الحديث: ما السماوات السابع والأراضون السابع في قبضة الرحمن أو في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، كمثل حبة خردل. ماذا تشغل حبة الخردل أو مئة حبة أو ألف حبة من كف الإنسان؟ فهذا عظمة الله تعالى. كذلك أيضا بعد ما بين السماوات والأرض. ذكر بعضهم في تفسير قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن هذا بعد ما بين أسفل الأرض السابعة إلى العرش. قالوا إن كل أرض فكثفها يعني غلظها 500 سنة، وما بين الأرضين 500 سنة، تكون 7,000. كل أرض كثفها وما بينها وبين الأخرى 1,000، فتكون 7,000. كذلك السماوات، غلظ كل سماء 500، وما بينها وبين السماء التي فوقها 500، فتكون أيضا 7,000، أي من أسفل الأرض السفلى إلى أعلى السماء العليا مسيرة 14,000 سنة. وما بين السماء السابعة والعرش، قالوا إنه مسيرة 36,000 سنة حتى تتم 50,000 سنة. لا شك أن هذا دليل على عظمة الله سبحانه. هذه مخلوقاته وهي كلها صغيرة بالنسبة إلى عظمته. ثم إنه سبحانه قريب من عباده، وصف نفسه بالصفات الدالة على قربه وسمعه وبصره وقدرته وسعة علمه، فوصف نفسه بأنه السميع في قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. يسمع دبيب النملة السوداء كما ورد في الحديث، ويرى جريان الماء في عروق الشجر، لا يخفى عليه شيء من ذلك لأنه كلها خلقه وتحت تدبيره وتحت تصرفه. وكذلك أيضا عليم بكل شيء، يصف نفسه بأنه عليم بذات الصدور، أي بما توسوس به الأنفس. قال تعالى: ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مع كونه فوق عرشه ومع كونه أعظم بكل عظيما، فإنه مع ذلك قريب من عباده. يقول الله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه قريب من عباده كما يشاء، وهو مع ذلك علي أي فوق عباده. يقول شيخ الإسلام: فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه، أي مع كونه عليا فوق عباده وفوق عرشه فإنه قريب من عباده. وقد وصف نفسه بأنه على العرش استوى على العرش كما يشاء، وأنه فوق العرش وفوق عباده، أثبت لنفسه الفوقية في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ولا شك أن هذه الفوقية عامة لأنواع الفوقية، فهو تعالى له الفوقية بكل أنواعها والعلو بكل أنواعه. نذكر أن العلو ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القاهر وعلو الذات، وكذلك الفوقية: فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات. فالجميع ثابتة له سبحانه، فكما أنه فوق عباده يعني عليا عليهم، فكذلك فوقهم يعني قاهر لهم ومتصرف فيهم غالب لهم، لا يغلبه أحد تعالى وتقدس. وكذلك أيضا فوق خلقه بالقدر، بل لا نسبة للمخلوق إلى الخالق، ولا نسبة لقدرة الخلق إلى قدرة الخالق، ولا مقاربة بينهما. والدليل أيضا عظمة مخلوقاته: العرش الذي أخبر بأنه استوى عليه في قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، وفي قوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا العرش خلق من خلقه. ورد عظمة العرش ورد أيضا عظمة الكرسي، وذكروا أنه كالمرقاة بين يدي العرش، الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. وقيل الكرسي المعتاد هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فإذا كان العرش يتسع للسماوات والأرض كما قال بعض السلف، ورد في حديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سابعة ألقيت في تورس، أي في المجن الذي يلبس فوق الرأس. وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض هلات. وهكذا قالوا أيضا نسبة هذه المخلوقات السماوات والأرض وما فيهما وما عليهما إذا نسبت إلى بقية مخلوقاته كانت بمنزلة خيمة بنيت في صحراء. ماذا تسأل هذه الخيمة من هذه الصحراء المتراوية الأطراف؟ ذكر هذه الأدلة التي تدل على عظمة الله تعالى ليستحضر كل العباد عظمة ربهم، ولا شك أنهم ما تستحضر عظمته تعالى فإنهم يخافونه كل الخوف، ويرجونه كل الرجاء، ويعظمونه بكل أنواع التعظيم، ويعبدونه حق عبادته، وينيبون إليه ويتوبون إليه، ولا يخرجون عن طاعته طرفة عين، ولا يتجرؤون على معصيته، بل يبقون طوال حياتهم وهم معترفون له بأنهم خلقه وبأنه خالقهم وربهم ومالكهم، وبأنه الذي يدبرهم كيف يشاء، وبأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكوا شيئا لغيرهم. فهذا هو السر في إثبات أو في الكلام على عظمة الله أو على ما يدل عليه، والأدلة على ذلك موجودة في هذا الكتاب وفي غيره، ومتكررة ومتواترة. يقال إن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق، وإن من عرف عظمة الخالق عظمه سبحانه، بمعنى أنه يعترف له بأنه الذي يستحق التعظيم، والتعظيم هو التواضع له والتذلل بين يديه، وعبادته حق العبادة والخوف منه ورجاؤه والاعتماد عليه، واعتقاد أنه هو السميع البصير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من بقية صفاته التي يعترف بها المؤمنون ويأخذونها من أدلتها التي ذكرنا. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني قال حدثنا أبي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: إن الله تبارك وتعالى على العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحم. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما المقام المحمود؟ قال ذلك يوم ينزل الله عز وجل على عرشه فيئق به كما يئق الرحل الجديد من تضايقه. قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا سلمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا عمسة بن سعيد عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وكان عرشه على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثم اتخذ دونها أخرى ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة. قال ومن دونهما جنتان. قال وهذا الذي لا يعلم الخلائق ما فيهما وهي التي قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يأتيهم منها كل يوم بجنة. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا حماد بن الحسن قال ابن عنبسة قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العرش حين كان على الماء على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح. قال حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بشير بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة بشير بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قال يعمل كل قوم لمنازلهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد عن وهب رحمه الله تعالى قال حملة العرش الذين يحملون لكل ملك منهم أربعة وجوه وأربعة أجنحة جناحان على وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصعد وجناحان يطير بهما أقدامهم في الثرى والعرش على أكتافهم لكل واحد منهم وجه ثور ووجه أسد ووجه إنسان ووجه نسر ليس لهم كلام إلا أن يقولوا قدوس الله القوي ملأت عظمته السماوات والأرض. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول إن العرش كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض على الماء فلما أراد أن يخلق السماوات والأرض قبض صفات الماء قبضة ثم فتح القبضة وارتفعت دخانا ثم قضاهن سبع سماوات في يومين ثم أخذ طينة من الماء فوضعها مكان البيت ثم دحى الأرض منها وخلق الأقوات في يومين والسماوات في يومين وخلق الله الأرض في يومين ثم فرغ عن الخلق يوم السابع. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول إن حزقيل كان فيما سدي فيما سبابق تنصر مع دانيال من بيت المقدس فزعم حزقيل أنه كان نائما على شاطئ الفرات أتاه ملك وهو نائم فأخذ برأسه فاحتمله حتى وضعه في خزانة بيت المقدس. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا السماوات منفرجات دون العرش فبدا لي العرش ومن حوله فنظرت إليهم من تلك البرج فإذا العرش إذا نظرت إليهم مطلا على السماوات والأراضين وإذا نظرت إلى السماوات والأراضين رأيتهن متعلقات ببطن العرش وإذا الحملة أربعة من الملائكة لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه نسر ووجه أسد ووجه ثور. فلما أعجبني ذلك منهم نظرت إلى أقدامهم فإذا هي في الأرض على عجل تدور بها. قال وإذا ملك قائم بين يدي العرش له ستة أجنحة لها لون كلون وريح لم يزل ذلك مقامه منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة. فإذا هو جبريل عليه السلام. قال وإذا ملك أسفل من ذلك أعظم شيء رأيته من الخلق وإذا هو ميكائيل وهو خليفة على ملائكة السماء. وإذا ملائكة يطوفون بالعرش منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة يقولون قدوس قدوس الله القوي ملأت عظمته السماوات والأرض. وإذا ملائكة أسفل من ذلك ولكل ملك منهم ستة أجنحة جناحان يستر وجهه عن النور وجناحان يغطي بهما جسده وجناحان يطير بهما. وإذا هم الملائكة المقربون. وإذا ملائكة أسفل من ذلك منهم الساجد ومنهم القائم لم يزالوا كذلك منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة. وإذا ملائكة أسفل من ذلك سجود منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم فإذا نظروا إلى العرش قالوا سبحانك ما كنا نقدرك حق قدرك. ثم رأيت العرش تدلى من تلك البرجة فكان قدرها ثم أفضى إلى ما بين السماء والأرض فكان يلي ما بينهما ثم دخل من بعد الرحمة فكان قدره ثم أفضى إلى المسجد فكان قدره ثم وقع على الصخرة فكان قدرها. ثم قال يا ابن آدم. قال فصعدت وسمعت صوتا لم أسمع مثله قط. قال فذهبت أقدر ذلك الصوت فإذا قدره كعسكر اجتمعوا فأنحبوا بصوت واحد أو كفئات اجتمعت فتدافعت فلقي بعضها بعضا أو هو أعظم من ذلك. قال حزبيل فلما أصعدت قال أنعشوه فإنه ضعيف خلق من ضعف. ثم قال اذهب إلى قومك فأنت طليعتي كطليعة الجيش من دعوته منهم فأجابك واهتدى بهديك فلك مثل أجره ومن غفلت عنه حتى يموت ضالا فعليك مثل وزره. ولا يخفف ذلك من أوزار ولا يخفف ذلك من أوزارهم شيئا. ثم عرج بالعرش فاحتملت حتى رددت إلى شاطئ الفرات. فبينما أنا نائم على شاطئ الفرات أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى أدخلني جيب بيت المقدس. فإذا أنا بحوض ماء لا يجوز قدمي ثم أقنيت منه إلى الجنة فإذا شجرها على شطوط أنهارها وإذا هو شجر لا يتناثر ورقه ولا يفنى ثمره وإذا فيه الطلع والينع والقطيف. قلت فما لباسها قال ثياب كثياب الحور تنفلق على أيام إن شاء صاحبه. قلت ما أزواجها قال عرض علي فذهبت لأقيس حسن وجوههن فإذاهن لو جمع الشمس والقمر كان وجه إحداهن أضوء منها وإذا لحم إحداهن لا يواري عظمها وإذا عظمها لا يواري مخها وإذا هي إذا نام عنها صاحبها استيقظت وهي بكر. قال فعجبت من ذلك. قال حزقين فقيل لي أتعجب من هذا؟ قلت ما لي لا أعجب. قال فإنه من أكل من هذه الثمار التي رأيتها خلد وإن الأزواج من هذه الأزواج قد انقطع عنهم الهم والحزن. قال ثم أخذ برأسي فردني حيث كنت. قال حزقين فبينما أنا على شاطئ الفرات أتاني ملك فأخذ برأسي واحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض قد كانت فيه معركة وإذا فيه عشرة آلاف قتيل قد بدلت الطير والسباع لحومهم وفرقت بين أوصالهم. فقال لي إن قوما يزعمون أن من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي فادعهم. قال حزقين فدعوتهم فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي منهم قطع. ما الرجل بصاحبه أعرف من العظم بمفصله الذي فارق حتى أما بعضها بعضا. قال ثم نبت عليها اللحم ثم نبتت العروق ثم انبسطت الجلود وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال ادعوا أرواحهم. قال حزقيل فدعوتها فإذا كل روح قد أقبل إلى جسدي الذي فار. فلما جلسوا سألتهم فيما كنتم؟ قالوا إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملكا يقال له ميكائيل، فقال هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم، كذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وممن هو كائن بعدكم. قال فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان، فصلى الطفلود على أجسادنا، وجعلت أرواحنا تتألم، وسلط الغم على أرواحنا، وجعلت أجسادنا تألم. فلما نزل نعذب كذلك حتى دعوتنا. قال ثم احتملني فردني حيث كنت. قال حدثنا الوليد بن عذان قال حدثنا الحسن بن ليث قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا ابن إبراهيم بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن سمع وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول إن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش أو كما قال، وقال سبحانك ما أعظمك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهما رحمه الله تعالى يقول أصاب ناسا من بني إسرائيل بلاء وشدة من الزمان، فشكوا ما أصابهم وقالوا يا ليتنا قد متنا واسترحنا مما نحن فيه. فأوحى الله عز وجل إلى حزقيل إن قومك صاحوا من البلاء وزعموا أنهم ودوا لو ماتوا واستراحوا، وأي راحة لهم في الموت، يظنون أني لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت. فانطلق إلى جبانة كذا وكذا فإن فيها 4000. قال وهب رحمه الله تعالى وهم الذين قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقم فناد فيهم وكانت عظامهم قد فرقتها الطير والسباع. فنادى حزقيل فقال أيتها العظام إن الله عز وجل يأمرك أن تكتسي العصب والعقب. فتلازمت واشتدت بالعصب والعقب. ثم نادى ثانية حزقيل فقال أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي اللحم، فاكتست اللحم وبعد اللحم جلدا فكانت أجسادا. ثم نادى الثالثة فقال يا أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن تعودي إلى أجسادك. فقاموا بإذن الله فكبروا تكبيرة رجل واحد. قال حدثنا الوليد بن عبان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار أنه قال أتى كعب الرجل يعني رجل وهو في نفر، فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار تبارك وتعالى. فأعظم القوم فقال كعب دعوا الرجل فإنه إن كان جاهلا لتعلم وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال كعب أخبرك أن الله تعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل تبارك وتعالى ما بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كتفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه. فما من السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلى في أول ما يرتحل. ثم من ثقل الجبار تبارك وتعالى فوقهن. قال أبو صالح العلا في الجديد يريد. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن ليث قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا شريك عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال من فوقهن يعني الرب تبارك وتعالى. قال حدثنا الوليد قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن حصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال من الثقب. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي قال كنت جالسا مع عكرمة عند منزل يزداد وكان عكرمة نازلا مع يزداد نحو الساحل فذكروا الذين يغرقون في البحر فقال عكرمة الحمد لله إن الذين يغرقون في البحر تقتسم لحوم الحيتان فلا يبقى معهم شيء إلا العظام تموج فتلقيها الأمواج حتى تلقيها على البر فتمكث العظام حينا حتى تصير صائلا نخرة فتمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعض ثم تجيء بعدهم قوم فينزلون منزلا فيأخذون ذلك البعير فيوقدون ثم تخمد تلك النار فتجيء ريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة قال الله عز وجل فإذا هم قيام ينظرون فيخرجون أولئك وهم القبور سواء. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال أخبرنا ابن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن أبي إسحاق قال أوحى الله عز وجل على لسان إشعياء أن بني إسرائيل يقولون لو كان الله تبارك وتعالى يقدر على أن يجمع الفتنة لجمعها ولو كان الله يقدر على أن يفقه قلوبنا لأفقهها فاعمدوا إلى عودين يابسين ثم أتي نادهم في أجمع ما يكون فقل للعودين إن الله تبارك وتعالى يأمركما أن تكونا عودا واحدا فلما قال لهما ذلك اختلطا فصارا واحدا فقال الله تبارك وتعالى فقل لهم إني قدرت على أن أفقه العودين اليابسين وعلى أن أؤلف بينهما فكيف لا أقدر على أن أجمع أنفتهم. وهذه الآثار نحوها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فمن عظمته خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض مع عظمها ومع كثافتها وكبرها الذي نشاهده، فهذه الأرض الممتدة كم ينبت فيها من شجر وكم فيها من الجبال وكم فيها من البحار، وهذه البحار كم فيها من الدواب ومن الحيتان التي لا يعلم عددها إلا الله، وهذه الأرض كم عليها من الحيوانات التي لا يعلم عددها إلا الله وكذلك أنواعها، وكم عليها من البشر الذي هو نوع الإنسان، نوع الإنسان لا يحصي عدده إلا الله تعالى. هذه خلق من خلقه سبحانه وهي واحدة من سبع أراضين، فإذا كانت هذه الأرض صغيرة بالنسبة إلى عظمة الله تعالى فكيف بغيرها؟ السماوات ذكر الله أنه خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، وفي هذه الأحاديث التي سمعنا أن السماوات مليئة بالخلق، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأب ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد مع سعتها قد ملأها الله تعالى بهؤلاء الملائكة، وأن كل موضع منها ففيه ملك يعبد الله تعالى. ذكر أن بعضهم قد خلقه الله لعبادته، فمنهم سجود منذ أن خلقوا حتى تقوم الساعة وهم سجود يسبحون الله ويكبرونه ويعظمونه، وإذا بعثوا يوم القيامة قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لم نشرك بك شيئا. إذا عرفوا عظمة ربهم سبحانه علموا أن عبادتهم قليلة بالنسبة إلى ما يستحقه عليهم. وهكذا كل العباد الذين من البشر أو من الجن أو من الملائكة كلهم يحتقرون عباداتهم إذا رأوا عظمة الخالق تعالى ورأوا ما هم فيه من نعم الله تعالى عليهم ومن عظمة ربهم سبحانه وتعالى علموا أن عبادتهم قليلة فيستأذنون ويقولون ائذن لنا بالسجود، فيقول إن هذه الدار يعني الدنيا الدار الآخرة ليست دار تكليف. فمن عظمة الله تعالى أنه خلق العرش ثم استوى على العرش، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ذكر الله تعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من القرآن، وذكر في سورة هود قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وكان عرشه على الماء، أي قبل أن يخلقها أو بعد أن خلقها فعرشه على الماء. سمعنا أن ابن عباس سئل الماء على أي شيء؟ العرش مستوى على الماء، والماء أي شيء يمسكه؟ فقال على متن الريح، أي أن الله خلق هذه الريح القوية وجعل من قدرته أنها تمسك الماء حتى لا يهبط أو حتى لا يتزعزع، وهو قادر على أن يخلق ما يشاء كيف يشاء. ذكر الله تعالى أنه خلق السماوات 7 والأرضين في 6 أيام في عدة آيات، كما في قول الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو سبحانه قادر على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن خلقها في هذه الأيام كما يشاء لحكم لا يعلمها إلا الله. وقد اختلف هل السماوات خلقت قبل الأرض أو الأرض خلقت قبلها، وذلك لورود أدلة لكل من القولين. ففي سورة النازعات ما يدل على أن الأرض هي المتأخرة، قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بدأ بذكر السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففهم من قوله بعد ذلك أن الأرض متأخر خلقها بعد السماوات. لكن ذكر في سورة فصلت أن الأرض قبلها، قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني مع اليومين أي باليومين السابقين، فتكون يكون خلق الأرض في أربعة أيام بما فيها وتقدير أقواتها. قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فكلمة ثم تدل على أن خلق السماوات كان بعد خلق الأرض. وجمع بعضهم فقال إن قوله الأرض بعد ذلك دحاها أن دحو الأرض كان بعد خلق السماوات، وأما خلقها فإنه قبل خلق السماوات. وذهب بعضهم إلى أن معنى بعد ذلك أي غير ذلك، والأرض بعد ذلك أي مع ذلك أو غير ذلك قد دحاها، ولا يلزم من ذلك أن يكون خلقها ودحوها بعد السماوات. وبكل حال فإن الله أخبر بأنه خلقها في هذه المدة، وذلك لما يشاء من الحكمة. بعد ذلك خلق العرش، وصحيح أن العرش هو أول المخلوقات، ولذلك خصه بالاستواء عليه، فهو أول ما خلقه من هذه المخلوقات كما يشاء. ولا شك أن العرش يعتبر سقفا للمخلوقات، ويعتبر أعظمها إذا كانت السماوات السبع والأرضون في الكرسي كدراهم سبعة ألقي في ترس، والعرش والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات أي بفلات من الأرض، فماذا تكون نسبة هذه المخلوقات إلى العرش؟ إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله. العرش في اللغة هو سرير الملك، السرير الذي يستوي عليه ملوك الدنيا، كما قال تعالى عن بلقيس: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فعرشها سرير كانت تجلس عليه كما يجلس الملوك على سرورهم. وكذلك حكى الله عن يوسف في قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش، أي على السرير الذي يجلس عليه الملوك. ثم إنه تعالى أخبر بأن له هذا العرش ووصفه بصفات تبين أنه مخلوق، وأنه قد خصه بالاستواء، فوصف أن له حمله، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء هم من الملائكة، أعطاهم الله تعالى قوة على حمل هذا العرش مع عظمه، ولكن هم كما خلقهم الله لا يقدر قدرهم إلا الله. ورد في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. وذكر أن حملة العرش 4، وفي يوم القيامة يكونون 8. وكذلك أخبر بعبادتهم، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أخبر بأنهم يحملون العرش، وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. أخبر بأنهم حافين من حوله، أي أنهم في جوانبه، مع أنه لا يحيط به إلا خالقه سبحانه. لا شك أن هذا دليل على أن هذا العرش أنه مخلوق خصه الله تعالى بالاستواء، وخصه بالعظمة، أي أنه عظيم، في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي قوله تعالى: ذو العرش المجيد. وفي قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصفه بهذه الصفات، وذلك دليل على أنه مخلوق قد خصه الله تعالى بالاستواء عليه. وقد دلت النصوص على أنه اختص بهذا الوصف بأنه استوى عليها الرب تعالى كما يشاء، ولا عبرة بمن أنكر الاستواء الذي هو العلو عليه من المعطلة والنفاة ونحوهم، فإنهم قد صادموا النصوص وقد عطلوها كما تأولها بتأويلات بعيدة، حتى قال بعضهم: إن العرش هو الملك وليس هو شيء مخلوق استوى عليه، بل استوى على الملك، يعني دبر الملك، وهذا مغالطة منهم. فالعرش الذي خلقه الله سرير لا يعلم قدره إلا الله تعالى. نحن نقول إن ربنا تعالى مستوى على العرش كما شاء، ومع ذلك فإنه غني عن العرش وما دونه، غني عن جميع المخلوقات، ولكنه خصه بالاستواء لما يشاء من الحكمة. كذلك أخبر تعالى بأنه في يوم القيامة تتشقق السماوات في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فتتشقق السماوات وينزل منها الملائكة. ثم أخبر أيضا بأنه ينزل الرب تعالى كما يشاء على عرشه، وقد أنكر ذلك أيضا النفاة والمعطلة الذين ينكرون صفة العلو وصفة النزول وصفة الاستواء الحقيقي. فردوا هذه النصوص التي سمعنا وتأولها بتأويلات بعيدة، ولا عبرة بمن رد أمر الله أو رد خبره وخبر رسله، فإنهم قد تأولوا ما هو صريح لا يقبل التأويل. كذلك أيضا قد وصف الله تعالى نفسه بأنه ينزل كما يشاء أو يجيء كما يشاء في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء في هذه الأحاديث أنه يجيء يوم القيامة كما يشاء، أنه يحاسب عباده ويجزيهم بأعمالهم. وإذا نظرنا في هذه الأدلة أخذنا منها أن ربنا سبحانه هو العلي العظيم وهو العلي الأعلى الذي يجب على كل العباد أن يعترفوا بعظمته وأن يعبدوه حق عبادته وأن يخافوا أشد الخوف، وذلك لأنهم اعترفوا بأنه ربهم وخالقهم وأنه رب كل شيء وأنه أعظم من كل شيء. فيحتقر بعد ذلك المخلوقات كلها، هذه المخلوقات التي على وجه الأرض كلها تراب لا تساوي شيئا، خلقت من تراب تعود إلى تراب، فكيف مع ذلك تعظم أو يصرف لها شيء من حق الله سبحانه وتعالى؟ وكيف لا يعترف الخلق بعظمة خالقهم ومالكهم الذي عظم نفسه كما يشاء، وكذلك عظمته رسله ووصفه بما يدل على هذه العظمة؟ كل ذلك بلا شك حث للعباد والخلق على أن يعترفوا بأنهم مخلوقون مربوبون، وبأن الرب الذي خلقهم هو الله تعالى، وبأنه الذي يحيي ويميت ويتصرف في الكون كما يشاء، وبأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم تبيين صحة هذه الروايات في الكتاب، أي في كتاب العظمة. ويقول آخر: هل نكتفي بتخريج المحقق؟ لا شك أن هذه الأحاديث اعتمد فيها صاحبها صاحب الكتاب على الإسناد، والمحقق على حسب ما اطلع عليه يصححها، بعضها على حسب الرواة والرجال، ويضعف بعضها إذا كان هناك ضعاف، ولكن ليس له اطلاع على بقية الرجال والروايات، فإنه قد يكون هناك رواة لم يطلع عليهم، أو أنهم ثقات ولا يعرف ثقتهم. بكل حال روايتها تدل على تقريب أنها ثابتة وإن كان فيها ما هو ضعيف. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الله أعلم، وصلى الله على محمد.